السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. نسأل الله جل في علاه أن يوردنا حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله كما آمنا بنبينا ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا لقاء متجدد مع رياض الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. هذا لقاء يتجدد مع كلام سيد الأولين والآخرين وخير البشر وأحب خلق الله إلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم، مع هذا الكتاب النافع الماتع بإذن الله، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه الإمام النووي رحمة الله عليه. ولازلنا مع باب التوبة وهؤلاء الذين يحبهم رب العالمين، فربنا يحب التوابين ويفتح أمام العصاة المقصرين أبواب التوبة لا يملك غيره جل في علا الذي وسعت رحمته كل شيء أن يغلق باب التوبة في وجه العبد إلا هو، لكنه رحيم رؤوف ودود، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يتوب على عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وبالتقصير إنهم أقبلوا وعادوا مهما كثرت ذنوبهم ومهما عظم تقصيرهم، فقد أخبرهم جل في علا أن رحمته وسعت كل شيء، والمعصية مهما كبرت هي شيء تشملها رحمة الله إن أقبل صاحبها تائبا عائدا منيبا لربه معترفا بذنبه نادما على تقصيره في حق مولاه عازما على الإقبال على ربه، إذ ليس له ملجأ إلا إلى ربه، الكل إن فر من شيء يبتعد عنه، لكن الجليل الرحمن لا فرار منه إلا إليه، ففروا إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ للعبد من خالقه إلا خالقه جل في علاه، فنسأل الله أن يشملنا برحمته. وهذا لقاء مع حديث وقفنا معه قبل ذلك مرات، وهذه المرة السادسة التي نقف فيها مع هذا الحديث المبارك، وهو يحتاج إلى مرات ومرات، لأن أهل العلم استنبطوا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عشرات بل مئات الفوائد من هذا الحديث المبارك، لكن نحاول حتى يعني نكمل المسيرة مع هذا الكتاب المبارك أن نجمل ما مجموعة من الفوائد في هذا المجلس، حتى نبدأ إن شاء الله في المرة المقبلة مع حديث آخر من هذا الكتاب المبارك. نقرأ من أول الحديث إلى حيث وقفنا، ثم نتابع مع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، مع كثرة معاصيه ومع اقترافه للقتل، وبينا بشاعة ذلك ليس مرة بل مرات ومرات، لكن بقي في قلب الرجل أملا أن يتوب الله جل وعلا عليه، رجاء في رحمة الله التي وسعت كل شيء. قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض. وهكذا ينبغي إذا سأل المرء في دينه ألا يسأل أي إنسان كيفما اتفق، إنما الأمر أمر دين، أمر جنة ونار، حلال وحرام، وينبغي ألا يسأل فيه إلا من يغلب على ظنه أنه يخشى الله وأنه على علم بشرع الله جل في علاه. قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، رجل انشغل بالعبادة عن العلم والفقه وما يناسب الناس وما يناسبهم من شرع الله جل وعلا، غاب عنه يعني فقه الفتوى. قال: فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا. في بعض الروايات إن هذا الرجل قال له: أبعد 99 نفسا؟ يعني أن لك التوبة، كأنما قنطه وأهلك نفسه بلسانه، نسأل الله أن يجنبنا الزلل. فقتله فكمل به المئة. طبعا كل هذه الجمل وقفنا معها مرات ومرات. قال: ثم سأل أيضا يريد أن يتوب، واليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله محرم على المؤمن مهما بلغ الذنوب، ولو ملأ الأرض ذنوب، ولو بلغ الذنوب عنان السماء يقبل على ربه والله يفرح به. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض المرة الثانية بعد أن كمل بالراهب المئة، فدل على رجل عالم عنده بصيرة، يستطيع أن هو ينظر بالحكمة ويقدم ويؤخر، وينظر المصلحة والمفسدة ويدرأ المفسدة ويقدم المصلحة، وينصح للرجل ولا يكتفي فقط بإجابة سؤاله. قال: فدل على عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ليس أحد من البشر يستطيع أن يحول بين إنسان وبين التوبة، هذا ليس لأحد حق فيه إلا الله جل في علاه. أي إنسان كائنا من كان لا يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه غيره من الناس مهما عظم ذنبه، حتى وإن أشرك بالله ثم أسلم وحسن إسلام وأقبل على ربه فالله يغفر له والله يقبله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما قال يتوب عليهم ولا قال يقبل، إنما يبدل الله سيئاتهم حسنات. إنه الذي قال عن نفسه جل في علاه: إن الله يغفر الذنوب جميعا، سبحانه جل في علاء الغفور الرحيم الرؤوف الودود جل في علاء. قال: فقال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. الرجل وضع يده على الباب الذي يدخل إلى هذا الرجل منه الشيطان، علم أنه لا يصل إلى هذه المعاصي إلا بإقامته في أرض سوء، يقرون المعصية أو يتعاطون المعصية فيما بينهم، لا يتناصحون فيما بينهم، لا يردونه ولا ينصحونه ولا يأخذون بيده إلى الخير. قال: ولكن اترك أرضك أرض السوء. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم. وقفنا وقفة مع الجليس الصالح وجليس السوء، وأن الصاحب ساحب، وأن المرء على دين خليل، وذكرنا على ذلك آيات وأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق، ما سوف وما أخر. قال: فانطلق حتى إذا انتصف الطريق، يعني في نصف الطريق، قال: أتاه الموت. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. قال: أتاه الموت. لا يدري الإنسان متى يموت، ولا أين يموت، ولا على أي شيء يموت. طريق حسن الخاتمة أن تلزم طاعة الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، لا تموت أبدا، اوعى تموت أبدا إلا وأنتم مسلمون. طيب أنا لا أدري متى أموت، ولا بأي أرض أموت، ولا على أي شيء أموت. إذن فمعنى الآية: أثبت على طاعة الله، استمسك بطاعة الله حتى إذا ما جاءك الموت مت على طاعة الله. فإن من عاش على شيء مات عليه، من عاش مستمسكا بالصالحات، من عاش على الصلاة والصيام والصدقة والزكاة والقول الصالح والعمل الصالح مات على ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلزموا ذلك، فإن من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، من مات على شيء بعث عليه. نسأل الله أن يحيينا على طاعته، وأن يتوفانا على طاعته، وأن يختم لنا بخير، وأن يبعثنا على خير، إنه ولي ذلك والقدر. قال: أتاه الموت وهو منطلق إلى أرض الطاعة، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. الموت أتى في هذا المكان، في منتصف الطريق بين أرض الطاعة وأرض المعصية. الظاهر أنه ما عمل خيرا قط. في بعض الروايات أن إبليس قال: أنا أولى به، إنه لم يعصيني مرة. كل مرة كان إبليس يأمره بالمعصية يطيعه. فانظر وتأمل، هؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة، يدافعون عن أهل الصالحات، يدافعون عن المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لما تكون ماشي على الصالحات الملائكة تدعو لك وتستغفر لك. قال: ويستغفرون للذين آمنوا. اقرأ هذه الآيات في مطلع سورة غافر: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. من الذي يقول ذلك ومن الذي يدعو بذلك؟ الملائكة، ملائكة الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إن تبت فالملائكة تدعو لك وتستغفر لك: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر. من الذي يدعو لك يا عبد الله إن التزمت بالصالحات؟ ملائكة الرحمة التي تريد أن تقبض روح الرجل الآن وتقول: نحن أولى به، أقبل على ربه تائبا. جزاه الله خيرا عن المؤمنين الذين يحملون العرش، الملائكة ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. من الذي يدعو لك بذلك؟ إنها ملائكة الرحمة. ملائكة الرحمة تدعو لأهل الطاعة، تدعو لأهل التوبة أن ينجيهم الله جل وعلا من السيئات، أن يغفر لهم الذنوب والتقصير، أن يشملهم برحمته. فكن ممن تدعو لهم ملائكة الرحمة. حفظك الله أخي الحبيب شيخ حماد، أسأل الله أن يرضى عني وعنك وعن جميع إخواننا. الملائكة ملائكة الرحمة تدعو للمؤمنين أهل الاستقامة، أهل الطاعة، وهم على فراش الموت ساعة الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في أصعب اللحظات، ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي انتم مقبلين عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم من أهل ومال وولد نحن نخلفكم فيه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء ملائكة الرحمة جزاهم الله خيرا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا لما يكون المسلم على طاعة الملائكة تفرح به، تدعو له، تستغفر له. سبحان الله، جزاهم الله خيرا عنا ملائكة الرحمة. وأنت في مصلاك، ما تكون في المكان الذي صليت فيه، ما دمت في المصلى، ما دمت في المسجد، ما دمت في المكان الذي تصلي فيه، ما دمت على طاعة، الملائكة لا تفتر ولا تمل من قول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذا نمت على وضوء، إذا نمت على طاعة، ملائكة تكلأك وتحفظك وترعاك بإذن الله. لا يزال عليك من الله حفيظ حتى تستيقظ وتعود إلى النشاط مرة ثانية. ملائكة الرحمة تشهد لك بالخير يوم القيامة. ملائكة الرحمة تعينك على الطاعة. هؤلاء ملائكة الرحمة حضروا الآن لما قبضت روح الرجل في نصف الطريق. أتى إبليس يقول أنا أولى به، ما عصاني في مرة. ملائكة العذاب تقول ما عمل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول أقبل إلى ربه تائب، دجاي لرب العالمين. لا يمكن يتركه رب العالمين. الله جل وعلا لا يترك من أقبل عليه، من أراده بصدق، من أراد رحمته، من أراد جنته، من أراد ثوابه بصدق، الله لا يتركه ولا يكله إلى غيره جل في علاه، بل يأخذ بيده، بل يأخذ بيده. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله جل وعلا إليهم ملك، الله جل وعلا الرحمن يريد أن يرحمه، قال فأرسل إليهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكما بينهم. تعال افصل بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب أو كان أدنى فهو لها، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى أرض الطاعة أو إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أخرى قال النووي رحمه الله، في رواية في الصحيح قال فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر بشبر، فمن يعمل مثقال ذرة، لا تحقر أي معروف أي خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة لا تحس ولا ترى ولا وزن لها عندنا، لكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، الشراك السير الذي يربط به النعل على قدم الإنسان. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يدخل الجنة بكلمة والنار مثل ذلك. أعاذنا الله جميعا من النار، ونسأل الله أن يجمعنا في جنته. لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه طلق، بوجه مبتسم، تبش في وجه أخيك صدقة تكتب، تكتب قد تثقل بها كفة الحسنات يوم القيامة. فلا تستصغر ذلك ولا تستصغر صدقة وإن قلت. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، إن الله كريم جواد، يقبل اليسير، يعين العبد، يرشد العبد ويعينه، ويقبل منه اليسير. من تصدق، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، من تصدق بعدل تمرة، تمرة أو ما يوازي التمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله الجواد الكريم يقبلها بيمينه، ثم يربيها، ينميها، يكثرها لصاحبها، حتى كما يربي أحدكم فصيلة أو فلوه، المهر الصغير، يعتني به، ينظفه، يطعمه، حتى يكبر ويفرح به بين يديه. قال فإن الله يقبلها التمرة أو عدل التمرة ويربيها لصاحبه حتى تصير كالجبل. الجبل هذه تمرة، الله جل في علاه يقبل من العبد اليسير، من الصالحات، ابتسامة في وجه أخيك المسلم، كلمة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. سبحان الله قد تثقل الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله جل في علا الذي يقبل اليسير من العبد، لكن أقبل على الله جل في علا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان أقرب إلى أرض الطاعة بشبر، شبر واحد، سبحان الله. في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم فنأى بصدره نحوها، مال بصدره، يريد أنه هو يمضي إلى أرض الطاع، يعني حتى مش شبه، لكن نأى. هذا العبد نجا بنيته، نجا بإقباله على ربه جل في علاه، نفعه ذلك، ونفعه حرصه على ذا، حرص الشديد على أن يقبله رب العالمين، نفعه في هذا التوقيت الذي تختم فيه حياة. فوجده أقرب إلى أرض الطاعة بشبر فغفر الله له. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله فأوحى الله إلى هذه أرض الطاعة أن تقربي، وإلى هذه أرض المعصية أن تباعدي، ثم قاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر. لا بد لنا من وقفة أخيرة إن شاء الله في المرة المقبلة مع هذا الجزء الأخير من الحديث المبارك. الكون كله قد يتبدل ويتغير لأجل عبد صالح، قد يكون هذا العبد أنت أو فلان أو فلان أو فلان من أهل الطاعة، من يبدل الله جل وعلا لأجلهم نواميس الكون. الكون كله يجتمع لينجو هذا العبد بأمر الرحمن جل في علاه. نضرب بعض الأمثلة في المرة المقبلة إن شاء الله على هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا فأوحى الله جل وعلا إلى هذه أن تباعدي أرض المعصية، أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي أرض الطاعة. ونكون إن شاء الله وقفة ختامية مع هذا الحديث المبارك في المرة المقبلة، أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.